هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وقوله وهو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين لوجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالملك وحده لا شريك له، الذي بيده النعمة وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. فهذه براهين ودلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي الأمر كله بيدك، تعطي وتمنع، تخفض وترفع، تقبض وتبسط، تعز وتذل، تحيي وتميت، تضحك وتبكي، الأمر بيدك لا شريك لك. فمن أعطيته لا قدرة لأحد على منع عطائك عنه، ومن منعته لا قدرة لأحد على إعطائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شان، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، الأمر أمره وبيده، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وعندما يقول المرء هذه الكلمة متعقلا لمعناها ومدلولها، فإنها تقوي في قلبه جانب التوكل على الله وحسن الثقة بالله وتمام الالتجاء إليه وحده جل في علاه. وقوله ولا ينفع ذا الجد، أي الحظ والنصيب والغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه غناه، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه غناه، وإنما الذي ينفع العبد طاعته لله، استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى. أما المال والجاه والمكانة فهذه لا تنفع عند الله، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، غنى الشخص وماله ورئاسته وزعامته وجاهه وغير ذلك من الأمور ليست هذه التي تقربه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يقربه عند الله الطاعة والعبادة والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إنما الذي يقدم الشخص عند الله وترتفع به درجاته عنده سبحانه وتعالى الطاعة والعمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وقوله لا ينفع، وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص. ما يمنع أن يجتمع هذا كله، يعني ما لا ينفع ذا الجد، أي ذا الغنى والحظ من أموال أو جاه أو غير ذلك، هذه كلها لا تنفع الشخص عند الله، وإنما الذي ينفعه عنده سبحانه وتعالى الطاعة والعبادة. نعم. قال ورواه إنما ينفعه الطاعة والعبادة مثل ما في الآية الكريمة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. نعم. قال ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور وأنكر ذلك أبو عبيد. نعم، المحفوظ في الرواية لهذا الحديث بفتح الجيم ذا الجد وليس بكسرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، انفرد به مسلم. واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه هذه التسبيحات والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وأن من أتى بها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أي كثرة، فهي أذكار عظيمة يستحب للمسلم أن يحافظ عليها وأن يعتني بها دبر كل صلاة، وهي من موجبات غفران الذنوب وحط الخطايا وإن كانت كثيرة وإن كانت مثل زبد البحر، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو تأملت هذا الذكر الذي فيه هذا الغفران للخطايا وإن كانت مثل زبد البحر لا يأخذ من المسلم دقيقتين من وقته، لا يأخذ منه دقيقتين من وقته، ومع ذلك كثير من الناس يسلم ومع التسليمة الثانية يقوم من مكانه ويخرج إلى أعماله ومصالحه، مع أن هذه الأذكار التي يترتب عليها هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل لا تأخذ منه وقتا، تأخذ منه بضع دقائق، دقائق يسيرة جدا، ربما 5 دقائق 6 لا تزيد عن 10، يستكمل كل الأذكار المأثورة بأنات وطمأنينة ويحصل خيرا عظيما وفضلا عميما. وسبحان الله هذه الكلمة كلمة تنزيه لله، سبحان الله هذه كلمة تنزيه لله وتقديس وتبرئة له سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعن مماثلة المخلوقات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه أي تنزه عن الولد وتقدس. فسبحان الله هذه كلمة تنزيه، ولهذا وأنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تستشعر المعنى أنك تقدس الله وتنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته جل في علاه. وكلمة الله أكبر هذه كلمة تعظيم لله وإيمان بأنه الكبير المتعال جل وعلا وأنه لا أكبر من الله عز وجل، فتؤمن بذلك. وعندما يردد المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر معظما ربه يسقط من قلبه كل الأشياء المعظمة، أشياء الدنيوية التي يتعلق بها قلبه وتعظم في قلبه وتأخذ مساحة واسعة في نفسه، فتأتي هذه الأذكار تداوي القلوب وتقوي صلتها بربها تعظيما وتنزيها لله سبحانه وتعالى. وقول الحمد لله هذه كلمة ثناء على الله عز وجل ومدح له جل في علاه مع الحب له، والحمد له سبحانه وتعالى يتناول الحمد على الأسماء والصفات، يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد تبارك وتعالى على مننه وعطاياه وآلائه، وأن الفضل بيده وحده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار وغيرها مما يحتاج إلى عد، إما 33 أو 10 أو 100 أو نحو ذلك، كل هذه الأذكار جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن تعد بأصابع اليد كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كان في زمانه يوجد الخرز، ومن المتيسر نظمه واستعماله للعد، فما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولا رغب في ذلك ولا دعا إلى فعل ذلك. وخير الهدي هديه، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وقال: عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالسنة أن يعقد المرء التسبيح بيده كما كان يفعل نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يحرص على ذلك متأسيا ومهتديا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، انفرد به مسلم. هذا آخر حديث ساقه فيما يتعلق بما يقال بعد التسليم من الصلاة، وهو مشتمل على تهليلات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهلل بهن دبر كل صلاة. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه كم تهليلة؟ ثلاث تهليلات. هذه ثلاث تهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات. وإذا قارنت هذا الحديث بحديث المغيرة المتقدم فإنه يشترك معه في الجملة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث المتقدم زيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتحصل من مجموع الحديثين أن تقول هذه التهليلات الثلاث التي في الحديث الأخير، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وتضيف إليه الزيادة التي جاءت في حديث المغيرة، تضيف إليه الزيادة التي جاءت في حديث المغيرة، فتكون التهليلات التي تقولها دبر كل صلاة ثلاث تهليلات، ثلاث تهليلات، أتبعت كل تهليلة بتأكيد للتوحيد وتأكيد على معناه، لأن عرفنا أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فأتبعت كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث بتأكيد للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. أما التهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، أما التهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، وعرفنا أن قوله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد بقسميه النفي والإثبات، أو بركنيه النفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأتبعت التهليلة الثانية بلا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذه براهين على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. وأتبعت التهليلة الثالثة بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا حقيقة التوحيد، أن تخلص دينك لله وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، مخلصين له الدين أي ديننا كله خالص لله، لا نبتغي بشيء من الدين إلا الله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص هو الصافي النقي، وإخلاص الدين لله أي أن يكون الدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله ولا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر رعاك الله إلى هذه التهليلات كيف أنها تجدد للمسلم توحيده وإيمانه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون قوله لهذه الكلمات عن فهم للمعنى وعقل للمدلول وتحقيق للمقصد والدلالة، لا أن يقولها هكذا كلمات لا يدري ما هي ولا ما تعني ولا على ما تدل، بل ينبغي عليه أن يقولها مستشعرا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا لما وجد من الجهال من يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما هي ولا ما معناه، ربما بعد قوله لها بقليل ينقضها بفعاله أو أقواله. ولهذا يوجد من يقول لا إله إلا الله ثم بعدها بلحظات يمد يديه ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الأموات والمقبورين ومن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا من ذلك. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها بمجرد النطق، لا بد من الفهم، لا بد من الفهم، لا بد أن يشهد بها عن علم بمعناها، لا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم، فلا بد من علم المسلم بمعنى هذه الكلمة وما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا بد أيضا من تحقيق هذا التوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة وعليه قيام دين الله تبارك وتعالى. الحاصل أن هذه الكلمات المباركات التي يشرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة، من شأنها أنها تجدد التوحيد في قلب المسلم وتمتنه في القلب وتقويه إذا كان يحرص على قولها باستمرار، سواء في هذا الذكر الذي يقال دبر كل صلاة، أو في الأذكار التي تقال في الصباح أو في المساء أو غير ذلك. تجد أن عامة الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا تخلو من هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا كله فيه التجديد للتوحيد في قلب المسلم. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة. في دبر كل صلاة يعني بعد أن يسلم، في دبر كل صلاة أي بعد أن يسلم يهلل بهذه التهليلات. ومجموع الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الصلاة هو أن يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم يهلل هذه التهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بالتسبيحات التي مرت معنا في حديث أبي هريرة: يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويقال لها المعوذات من باب التغليب، وإلا المعوذات فيها اثنتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.